بارك الله فيكم، القارن من أهل مكة، هل له أن يحرم من مكة؟ أو يخرج من الحج؟ لا، من مكة.